إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، وفي رواية فيغمس في النار غمسة، ثم يسأل: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة وهو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسا، ثم يسأل: عبدي، هل رأيت شقاء قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط، ما رأيت شقاء قط. ما المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ إن القضية المعايير الزائفة التي نزن بها الأمور بعقولنا، إننا في كثير من الأحيان نخترع معايير زائفة خاطئة ثم نبني عليها رؤيتنا للحياة. يا ترى كيف يرى الناس السعيد في الدنيا؟ كيف يرى الناس الشقي؟ إن المهم هنا أن الشرع يضع الأمور في حقيقتها، من هو السعيد ومن هو الشقي، لا بالمعايير الكاذبة إنما بالمعايير الصادقة، بمعايير الشرع. قال ربك في كتابه: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. هذه القضية، الشقاء والسعادة. يا عم يا اللي بتنام، المسجد مش للنوم. الشقاء والسعادة ليس بعقلك وتصورك أنت، إنما على الحقيقة بعين الشرع. انظر عندما توضع المفاهيم وضعا صحيحا في نصابها، عندما يقول رب العالمين سبحانه: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، حتى الكلام ممنوع، ممنوع الكلام، مفيش مجادلة، مفيش لا أنا لازم أتكلم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هنا بقى الوضع الحقيقي، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، لهم فيها زفير وشهيق. عجيب أن الله قدم زفيرهم على شهيقهم، ده يوضح المأساة، أن الشهيق بالنسبة لهم معاناة. أنت دائما استنشاق الهواء هو أصل الحياة، لا، أمورهم منقلبة معكوسة، لهم فيها زفير وشهيق. على المقابل بقى امشي مع الآيات، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. هذه القضية، هذه الحقيقة، حقيقة الشقاء والسعادة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن الشقي الحق هو من شقى في آخرته، وإن السعيد الحق من سعد في آخرته. إن الشقي الحق هو الشقي في ميزان الشرع. الشقي الحق ليس الذي لا يملك المال أو لا يملك القوت، أو الشقي الذي يملك قوته يعني بصعوبة وبعسر، أبدا. ليس السعيد الحق من ملك القرار وملك السيادة، من ملك المناصب، من ملك الأموال. ليس السعيد الحق هذا، وليس الشقي الحق هذا، إنما الشقي الحق من كانت خصومته مع الله رب العالمين، ومن كانت معركته مع ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. اختار أن يكون عدوه، أن يكون عدوه الله، اختار ذلك، اختار أن يحارب الله، يحارب شرع الله، أن يعصي الله. قال ربك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، حرب، بحرب من الله ورسوله. ده الكلام ده بيقال لمين؟ انتبه، ده الكلام ده بيقال للصحابة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ده بيتقال لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مش معنى كده ان هم كانوا بيرابوا، لكن كان في منهم بيرابي، في كان الربا مباح، ربا العباس بن عبد المطلب، ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في الحديث. فالشاهد انت محتاج تسمع الآية بقلبك: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من حاربه الله هل ينتصر؟ هل يفلح؟ هل يصلح؟ من يستطيع أن يقف أمام هذا المعنى؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. احذر أولا أن تكون خصومتك مع الله، وأن تكون حربك مع الله. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد، يوضح معنى المعايير الخاطئة التي يراها كثير من الناس. كثير من الناس شايف أن مثلا لاعب كرة قدوة وأسوة لكثير من الشباب، وتناقش في هذه المسألة، وأنا ساعات ما بحبش أسير هذه القضايا، لكن لما تيجي تناقش أناس المفروض أن هم من ذوي الرأي يقولوا نعم هناك كثير من الشباب يؤثر فيهم ويقتدي فيهم، هذه المشكلة، ولماذا يؤثر فيهم؟ أنا أسألك سؤال في منتهى المنطقية، وإن كنت ترى الإجابة غير ما أقول والله لك حق الاختلاف ولك حق المناقشة، بس بعد الخطبة طبعا مناقشة مش دلوقتي. الشاهد، هذا اللاعب، لاعب الكرة أي مكان، يعني أنا مش بقول ممثل، مش بقول راقصة، وإلا تبقى القضية يعني محسومة عند ذوي العقول، أنا بقول لاعب الكرة، لو أحرز 1000 هدف ماذا سيستفيد الإسلام من هذا؟ قل لي فائدة واحدة يستفيدها الإسلام، فائدة حقيقية، مش فائدة بالمعايير الإيه؟ الزائفة الخاطئة. فلا بد أن يتعلم المرء إن أراد أن يزن الأمور وزنا صحيحا فلا يزن بعقل، إنما بميزان الشرع الذي لا يخطئ. هذا ما علمه الرسول الصحابة في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في صحيح مسلم، أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه رجل عظيم. عظيم، عظيم يعني إيه؟ عظيم معاه فلوس، ده معنى الحديث، معاه فلوس، ابن ناس، منصبه كبير، عظيم. فقال النبي لأصحابه: ماذا تعدون هذا فيكم؟ إيه رأيكم في الرجل ده؟ هو النبي هنا معلم عايز يعطي درس. قالوا: هذا حري به إذا خطب أن ينكح، وإذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع. ثم مر على رسول الله رجل من فقراء الناس، هيئته تدل عليه، فقال للصحابة: وما تعدون هذا فيكم؟ ده خد بالك اللي بيتكلم الصحابة نفسهم، إذن الصحابة في مرحلة إيه؟ تعليم وتأهيل وتأصيل لسه. فقال لأصحابه: وما تعدون هذا فيكم؟ الفقير بقى مسكين، قالوا: هذا حري به، في رواية: كما تراه يا رسول الله، ما أنت شايف بعينيك، هذا حري به إذا خطب ألا ينكح، وإذا تكلم ألا يسمع، وإذا شفع ألا يشفع. دي معايير الناس. انظر إلى رسول الله بقى عندما يصحح المفاهيم، قال: هذا، وأشار إلى الفقير، خير من ملء الأرض من هذا، وأشار إلى الغني. ده أنا قلت قبل كده في هذا المكان أو في غيره، إنك تلاحظ في الحديث في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لم يقل هذا خير من هذا، لا لا، ده قال: هذا الذي لا تعدونه شيئا، الذي لا تكاد تراه عيونكم من فقره، خير من ملء الأرض من مثل هذا. يعني لو جئت بملايين الناس مثل هذا العظيم الغني، هذا الفقير عند الله خير منه، رب أشعث أكبر. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: رب أشعث أكبر، مدفور بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر، لو أقسم على الله أبر الله قسمه. شوف المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإسلام دين يعلم الإنسان كيف يفكر، ويعلم الناس كيف يفهمون الأشياء من حولهم. فرق كبير أيها الأخ المسلم الكريم بين فلنحيينه حياة طيبة السعيد، وبين فإن له معيشة ضنكة. يا ترى كثير من الناس في بلاد الإسلام اليوم يعيشون الحياة الطيبة أم المعيشة الضنك؟ كيف ترى الأشياء؟ كيف ترى واقعك؟ أنا أسألك أنت، وتأمل إلى تأمل المعنى القرآني. تأمل إيه يا عم الحاج؟ المعنى القرآني. المعنى القرآني عندما يقول: فلنحيينه حياة طيبة، ده السعيد. أما الشقي فإن له معيشة ضنكة. الفرق بين الحياة في السعادة، قال حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة ذكر الطيب مع الحياة، سمى ما يعيشه السعيد حياة، حياة، حياة. أما الشقي فإن له معيشة، معيشة، هو عايش يأكل كالبهائم، يشرب كالبهائم، يتزوج كالبهائم، ينجب كالبهائم، يجمع كالبهائم. كما قال القائل: من كان همه ما يأكل كانت قيمته ما يخرج. أيها الأخ المسلم الكريم، فرق كبير بين الشقي عند الله، فإن له معيشة ضنكة، معيشة، وبين السعيد الذي له حياة طيبة، له حياة طيبة. أيهما تختار ولأيهما تعمل بحق؟ سؤال مهم. هل تفكر في مصلحتك؟ ولا ساعات ما بتعرفش مصلحتك؟ هل تفكر في مصلحتك عند الله؟ إن أبا بكر ترى هل كان يفكر في مصلحته هو؟ قول لي كده، مش عارف كله عينيه بتغرب ليه؟ انت كنت صارنين امبارح؟ مالكوا في ايه؟ صلي على النبي كده وافتح عينيك. تفتكر ابو بكر كان بيفكر في مصلحته؟ ها؟ لا، ها؟ لا لا، طبعا بيفكر في مصلحته، طبعا طبعا بيفكر في مصلحته. اعظم مصلحه لابي بكر ان يدخل الجنه. مش عيب انك تفكر في مصلحتك، بشرط ان تكون مصلحتك ساميه. امال سيدنا عمر كان بيعمل كل ده ليه؟ مش عشان يدخل الجنه؟ مش الجنه دي مصلحته؟ لا، هنا معيار جاذب ان يتعلمه الانسان. ليس عيبا ان تفكر فيما يصلحك، بشرط الا يضر غيرك. ده معيار مهم. ايوه، أبو بكر كان يسعى لمصلحته، عمر يسعى لمصلحته، عثمان، علي، غيرهم، لكنهم رأوا مصلحتهم في جنة الله في الفردوس الأعلى. أما غيره يسعى لمصلحته لكن نظره قاصر، يرى مصلحته في دنيا يصيبها، امرأة ينكحها، مال يجمعه. أيهما أعقل وأفهم وأزكى؟ إنني كما أقول كما قلت سابقا، إن الصحابة لم يملكوا فقط زكاة النفس أي طهارتها، إنما ملكوا أيضا ذكاء العقل وفطنته. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أسألك سؤالا محددا: هل تفكر في مصلحتك كما فكر فيها أبو بكر؟ إنني أقف عند الآية مرة أخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أخي الحبيب، ومن أعرض، أعرض عن ذكري، كلمة أعرض عندما نسير مع الآية كلمة كلمة كده، أعرض عن ذكري، كلمة أعرض في اللغة معناها أي أدار للمتكلم ظهره فبان عرض كتفيه. من أعرض يعني ظهر إيه؟ عرض كتفيه، اداله ظهره يعني. حتى في العامية يقول لك ورينا عرض كتافك، هي نفس المعنى. يبقى أعرض أدار للمتكلم ظهره فظهر عرض كتفيه فسميت ايه؟ اعرض. من اعرض، لما تفهم الايه قول الله سبحانه وتعالى اعرض عن ذكري، اذا اعرض قرار شخصي ولا نتيجه ظروف محيطه؟ هل اعرض؟ اعرض قراره، قرار الشخص اعرض. يوسف اعرض عن هذا، أعرض عن ذكري أي سمع ذكر الله، فهم ذكر الله، عقل ذكر الله، وصل إليه ذكر الله، ذكر الله يعني كلامه وشرعه وقرآنه، ثم أعرض عنه وزهد فيه، حركته شهوته، حركته غرائزه، مطالبه. نعم أعرض قرار شخصي، أعرض عن ذكري قرار، الطاعة قرار، والمعصية قرار، السعادة قرار، والشقاء قرار. إلى الباحثين عن السعادة اللاهثين في السعي لها، السعادة الحقة في صلاة ركعتين في جوف الليل، جربها. السعادة الحقة في تلاوة كتاب الله والعمل به. السعادة الحقة في الاستقامة على منهج الله، ذلك هو السعيد الحق. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن صاحب قرار المعصية قبل شياطين الإنس وشياطين الجن والوساوس والظروف والأحوال والدنيا والحالة والغلا، الإنسان نفسه شهوته، أكبر عدو للإنسان شهواته رغباته. اذبح شهوتك بسكين المراقبة، فإن غلبتك شهوتك قل لها أين الله، أين الله، كما قالها الغلام لابن عمر: يا غلام بعني شاة إن لها صاحبا ائتمنني عليها، بعني شاة وقل أكلها الذئب. قال: وأين الله؟ هذه القضية، إننا نحتاج أن تكون هذه الكلمة قانون، قانون يحكمك أنت. نعم قد تقول إن من حولنا قوانين فاسدة تحكمنا وقوانين باطلة تقهرنا لا تعدل بيننا، اختر لنفسك قانون تحكم نفسك به. أين الله؟ نعم إن سؤالا مهما يجب أن يتبادر إلى ذهن الإنسان إذا أراد أن يحل مشكلته الإيمانية مع الله: ما السبب في الإعراض؟ ما السبب في إعراض كثير من الناس عن الله؟ ما السبب في كثرة المعاصي، كثرة السقوط، كثرة التهاوي؟ ما السبب في الفتور، في الانتكاس؟ ما السبب في كل هذا؟ قد يقول قائل: الأمر الواقع والحياة وظروفها وأعراضها. قد يقول قائل: شياطين الإنس الذين يحومون من حولنا. قد يقول قائل: إنها قلة دروس العلم وقلة استطاعة الإنسان أن يحصل على هذا العلم وهذا الدين. كل هذه عوامل مساعدة، لكن السبب الأول لمن أعرض أنه أعرض، هو السبب الأول. ليس لنا عذر أن نستقيم، واستقامتك أول طريق استقامة الأمة. حول أعرض لأقبل، ومن أعرض عن ذكري حولها إلى: يا موسى أقبل ولا تخف. إننا نحتاج أن نقول لكثير من إخواننا: إلى شرع الله أقبل ولا تخف، إلى سنة رسول الله أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، أقبل على الله لا تعرض، أقبل إن الموت قادم، إن الجنة حق، إن النار حق، إن الوعد حق، إن الحساب حق، إن الصراط حق، إن القبر حق، إن الميزان حق، إن وعد الله حق. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما الأول فوجد فرجة فجلس. انت متصور الحديث، النبي قاعد وسط الصحابة، حوالين الصحابة، فثلاث أفراد قوم، ثلاثة نفر دخلوا، ثلاثة بقى حالهم ايه؟ اما الاول فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فجلس في آخر الناس، جلس آخر الناس كده، وأما الثالث فمضى مشي. إيه ده؟ أنا أول مرة أخذ بالي من الحكاية دي وأنا واقف دلوقتي على المنبر، أول مرة. هو ممكن النبي يكون قاعد بيدي درس بيكلم الناس، واحد يلاقي النبي قاعد بيتكلم ويسيبه ويمشي؟ لا دي حصلت، بتقول لا ايه دي حصلت ايه في الحديث؟ ايه ده؟ معقولة؟ اللهم اهدنا في من هديت. الهداية دي مسألة عايزة نية، لأنك لا تستطيعها بذاتك، أنت تريدها لكن من يعينك عليها هو الله. تخيل بقى الحديث تاني، الثلاثة نفر، أما الأول فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فجلس خلف الناس، وأما الثالث فمضى. يا ترى الثالث اللي مضى ده سؤال بقى برضو جيب ذهني، كان بيقول لنفسه ايه وهو ماشي؟ عادي عادي، ما انا اصلا سمعت الكلام ده قبل كده، ممكن يكون قال كده، ما هيقوله تاني، هيقوله تاني. ممكن يقول ما انا عارف الصلاه والصوم والكلام ده حافظه. يا ترى قال الكلام ده؟ فقال رسول الله لاصحابه بعد ان انتهى: الا اخبركم بحديث بنبأ بخبر الثلاثه نفر؟ شوف بقى تحليل الشرع للثلاثة نفر. أما الأول اللي هو إيه؟ وجد فرجة فجلس، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه. اللهم أونا إليه. يا سلام، آوى إلى الله، آوي ادفع بنفسك، آوى إلى الله فآواه الله إليه. وأما الثاني اللي جلس آخر الصف ده، معناها إيه؟ إن الشيطان كان أمشي ولا أعود؟ آخر الصف الأول اللي وجد فرجة بيبحث في مكان يجلس فيه، وجد فرجة يعني بيدور عايز يقرب، كلا لا تطعه وجل واقترب، هو بيقرب، فوجد فرجة فجلس. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني اللي قاعد في آخر الصف يبقى كان بيفكر. فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. يا سلام، استحيا أن يمضي، فاستحيا الله منه فأجلسه وأسمعه. وأما الثالث هو ده بقى فأعرض، ومن أعرض عن ذكري، وأما الثالث فأعرض الله عنه، أعرض الله عنه. عارف لو فهمنا معنى أعرض الله عنه، والله دي لا تذوق عينك النوم. ليه أعرض الله عنه؟ لماذا كان حظ الثلاثة نفر، حظ كل واحد فيهم هذا؟ إنها قضية صدق والنية مع الله، هي دي قضية الشقاء والسعادة، إرادة السعادة وإرادة الشقاء. الأول يريد أن يأوي فآواه الله، والآخر يريد الحياة فاستحيا الله منه، والثالث يريد الإعراض فأعرض الله عنه، والله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الفقراء في كل شيء، انت دائما محتاج، مش الفقير اللي معهوش مال بس، لا، زي ما بيقول ابن القيم بطريق الهجرتين: وفقر ابن آدم فقرا ذاتيا لا ينفك عنه. انت فقير دائما، عايز انام، عايز اكل، عايز اشرب، عايز، محتاج، فقير. أنتم الفقراء إلى الله. أيها الأخ المسلم الكريم، الثلاثة نفر يا ترى لو كانوا بيننا الآن أنت تكون أي الثلاثة، أي واحد في الثلاثة. إنني أريد أن أقول لا تقل ظروفي، قل إرادتي، قل اختياري. لا تقل ظروفي، إن آسيا امرأة فرعون لو أن أحدا يتعلل بالظروف لكانت أولى الناس تعللا بها آسيا. وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. آسيا زوجة فرعون أطلقت صرخة التوحيد من مخدع الكفر. لو أن امرأة لآسيا دي إيه؟ دي من الكمل من النساء. آسيا هذه رضي الله عنها وأرضاها، آسيا امرأة فرعون، امرأة ضعيفة زوجة رأس الكفر، مش امرأة بعيدة عنه، دي زوجة رأس الكفر. وهي نفسها ممكن تتمتع بمظاهر فسقه وألوهيته، المدعاة طبعا هتعيش في النعيم معاه. شوف ظروفها كانت في منتهى الصعوبة، ومع ذلك انطلقت صرخة الإيمان من مخدع الكفر. هل تعللت بالظروف؟ تعللت بالواقع؟ ظروفك أصعب ولا ظروف آسيا زوجة فرعون؟ قل لي. هذه القضية. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، الطاعة إرادة واختيار، الشقاء إرادة واختيار. ماذا اخترت؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رحمة الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن لله في هداية الناس مشيئة، لكنه لم يعطل مشيئتهم واختيارهم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم. إن القضية اختيار، فإذا اخترت أعانك الله على ما اخترته، سيرك الله فيما اخترت. إنه اختيار وإرادة. ومن أعجب ما تستطيع أن تقارن بين أمرين فيه أن تنظر إلى شخصية عجيبة معقدة، معقدة في فهمها، كشخصية أبي طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقارن بينها وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، سابق الفرس. أنا عشان بنقول مقاييسنا العقلية، إحنا إن طبعا بنمشي تحت عنوان كبير المعايير الخاطئة، نفرع ونعود إليه. هنا المعيار اللي احنا بنقيس بمعيارنا احنا، يا ترى من كان اقرب للهداية والطاعة والتقوى واتباع الرسول، ابو طالب أم سلمان الفارسي؟ مين بعقولنا احنا مين أقرب؟ أبو طالب بالمنطق، ده عمه، ده اللي رباه، ده أعلم الناس حتى بسلوكياته. يعني لما يجي النبي، النبي ما صلى عليه، لما يجي النبي يقول لأبو طالب أنا نبي، يقول له آه صح أنت تنفع نبي كده. الشاهد أن العجيب أيضا، ما بقول لك أبو طالب شخصية معقدة صعب فهمها، أن الرجل، أن أبا طالب خدم الإسلام خدمات جليلة لم يخدمها كثير من الصحابة للإسلام. 13 سنة، 13 عام يحمي رسول الله ودعوته بمكة ويصفر برسول الله. عجيب. حتى أنه لما مات أبو طالب وماتت خديجة، سمي هذا في السيرة تقرأ عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المنع أبو طالب وخديجة. لكن العجيب أن أبا طالب هذا لما علم أن علي بن أبي طالب ابنه أسلم مع رسول الله، قال يا بني اتبع ابن عمك إنه على الحق. الله، طب انت ليه لأ؟ هو ده السؤال. ما هي يا أخي أصعب شيء، أنا بقول لك عن تجربتي في الحياة، أصعب شيء التعامل مع الناس، أصعب شيء ممكن تفهمه الناس. الشاهد أبو طالب يقول لعلي هذا رضي الله عنه وأرضاه، أمال ما الذي منعه هو إذ عرف الحق ألا يؤمن به؟ الإجابة تأتيك في لحظة وفاته، عندما جلس رسول الله على رأسه، يا عماه قلها، قلها كلمة أستشفع لك بها عند ربي. النبي بيقول له بس إيه، افتح لي باب، بس افتح لي باب، قول بس الكلمة وانا هتصرف، قول بس، قلها كلمة استشفع لك بها عند ربي. فينظر الى ابي جهل، يا ابا يا ابا طالب اتقولها ويقول الناس صبأ وانت سيد القوم؟ فينظر ابو طالب الى رسول الله، قال يا ابن اخي إنك على الحق، ولكن أن يقول الناس صبأ الشيخ قبل أن يموت، بل أموت على ملة عبد المطلب. اختيار، واختار وجهته. الناس تقول علي إيه بعد ما أموت؟ الناس تتكلم علي إزاي؟ إنها عبادة الذات، عبادة الذات. في كثير من الناس يعبد ذاته دون أن يدري. أنا ما ينفعش أتبهدل، لا لا لا لا، أصل أنا ما ينفعش، أصل ربي، لا لا لا، ما حدش بقى يوقفني ويقول لي أنت رايح فين وجاي منين، أنا لا لا لا ما ينفعش. هي دي، هو ده اللي حصل مع أبو طالب بالضبط، أن يقول الناس صبأ الشيخ في آخر عمره، بل على ملة عبد المطلب. أيها الأخ المسلم الكريم، فكان نصيبه النار. أما سلمان، سلمان الفارسي في واقع الأمر جاء من آخر الدنيا يبحث عن رسول الله. سلمان بائع الخوص، عارف قصة الخوص؟ لما ولاه عمر بن الخطاب أمر المدائن في فارس، كان هو والي على فارس، ما هو فارسي بقى، هو أدرى الناس بأهله. فما كان سلمان الفارسي، يا سيدي أنا بقول لك المرة السابقة قلت لك على جيل الصحابة، جيل من العظماء لا تخطئ عينك عظيم فيهم. فكان سلمان يرى أنه لا يستحق أن يتقاضى شيئا من بيت مال المسلمين نظير ولايته على المسلمين، ما بياخدش فلوس، طب كيف يعيش؟ كان يأتي بالخوص فيصنعه، بيعمل الخوص، خوص، وعاء من الخوص